إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا لقاؤنا مع أعلام السنة المنشورة. وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى في باب الأسماء والصفات، حيث يقول: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف به نفسه مطلقا، فقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ هذا السؤال الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى في مسألة اشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم لا؟ أولا أيها الإخوة الأعزاء، من القواعد المهمة التي لا بد أن نعرفها في هذا الباب أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني موقوفة على الخبر، لا يسمى ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أن كل اسم يشتق منه صفة، لكن ليست كل صفة يشتق منها اسم. كل اسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى يشتق منها صفة، يعني الله عز وجل اسمه الرحمن، اسمه الرحيم سبحانه وتعالى، هذه الأسماء يشتق منها صفة الرحمة، وهكذا اسمه العليم فصفته العلم سبحانه وتعالى، وليست كل صفة يشتق منها اسم له سبحانه وتعالى. فأول ما قرر المصنف رحمه الله تعالى في إجابته على هذا السؤال أن أسماء الله كلها توقيفية، أسماء الله كلها توقيفية، وأن الأفعال تنقسم إلى قسمين: منها ما جاء مطلقا، فهذه تفيد الكمال على كل حال، ومذهب المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنه يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى، كما مثل رحمه الله تعالى بقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، قال: وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فهكذا هذه الأفعال أطلقها الله، جاءت مطلقة في حقه سبحانه وتعالى، فهذه يشتق منها أسماء له. أما القسم الثاني من الأفعال إنما جاءت مقيدة، أو أنها جاءت في مقابلة أفعال هؤلاء القوم الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه الأفعال التي جاءت مقابلة لأفعالهم وجزاء لهم، فهذه لا يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى أبدا. قال ثم بين رحمه الله تعالى بأن الأفعال التي جاءت على سبيل الجزاء والمقابلة فهي مدح فيما سيقت له، وهي كمال في موضعها، وهي كمال في موضعها، لكن لا يشتق منها أسماء، لا يشتق منها أسماء له سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نسوا الله فنسيهم، وهكذا. فهذه الأفعال جاءت مقيدة في جزاء هؤلاء، فهي مدح في موضعها، كمال في موضعها، فإن المكر بأهل المكر كمال، وإن الاستهزاء بأهل الاستهزاء كمال، لكن لا يقال أن من أسمائه سبحانه وتعالى الماكر المستهزئ وإلى آخره. هذه طبعا لا يجوز إطلاقها على ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال المؤلف: ولا يقوله عاقل، ولا يقوله عاقل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى سؤال آخر فقال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ الجواب: يتضمن اسمه الأعلى الصفة المشتقة منها، وهي ثبوت، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر. بعدما ذكر رحمه الله تعالى تقرير باب الصفات الذاتية والفعلية، شرع رحمه الله تعالى بذكر بعض صفاته سبحانه وتعالى، فبدأ بصفة العلو، حيث سأل فقال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه، كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ فهذه الأسماء العلي والأعلى والمتعالي، فهذه تدل على العلو صراحة، والأسماء الأخرى الظاهر والقاهر، والاسمان الآخران الظاهر والقاهر، فهذه تتضمن إثبات هذا المعنى، إثبات هذا المعنى، فإنه جاء في تفسيره، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الظاهر، قال: الذي ليس فوقه شيء. وأما القاهر فقد قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وصفة العلو أيها الإخوة الأعزاء إنما تتضمن ثلاثة معاني: علو الذات ويسمى علو الفوقية، وعلو الشأن علو القدر، وعلو القهر. فصفة العلو تتضمن ثلاثة معاني: علو الذات، وعلو الشأن، وعلو القهر. أما علو الذات فمعناه أن ربنا سبحانه وتعالى فوق خلقه، مستو على عرشه، بائن منهم سبحانه وتعالى. وأما علو الشأن أي أنه سبحانه وتعالى له الكمال في صفاته سبحانه وتعالى، له الكمال في صفاته. وأما علو القهر فمعناه أن الكل خاضع ذليل مستكين له سبحانه وتعالى، قهر جميع خلقه، والكل محتاج إليه أصالة، وهو غني عنهم أصالة سبحانه وتعالى. وكل هذه المعاني كما قال المؤلف حق ثابتة في حقه سبحانه وتعالى. ويأتي الكلام المؤلف لاستدلال على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، فقال رحمه الله تعالى في السؤال الذي يليه: ما دليل علو الفوقية؟ هذا هو المعنى الأول من معاني الذي التي تتضمنها علو صفة العلو له سبحانه وتعالى. أول شيء علو الفوقية. فقال الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة العلو وما تتضمنه من معاني 3، بعد ذلك هنا أورد الدليل على المعنى الأول من العلو، ألا وهو علو الذات. فقال رحمه الله تعالى: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، فقد تعددت الأدلة عليه، فقد تعددت الأدلة عليه كتابا وسنة وفطرة وعقلا، وفطرة وعقلا، حيث حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عليه 1000 دليل، بل قال ابن القيم عليه 2000 دليل على علو ذاته سبحانه وتعالى. فقال المؤلف: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء التي ذكرها في السؤال السابق: العلي والأعلى والمتعالي والظاهر والقاهر، ومنها أيضا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم في لغة العرب، فالاستواء بمعنى على واستقر سبحانه وتعالى، هذا معنى الاستواء في لغة العرب. الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، لكن الذي جاء في القرآن بهذه الصيغة إنما هو في موضع واحد، الرحمن على العرش استوى. أما ما جاء في 6 مواضع فهو قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. ولذلك المصنفون القدامى كانوا يقولون في ذلك: ومنها ذكر استوائه سبحانه وتعالى على عرشه في 7 مواضع، في 7 مواضع. وهذا أول دليل أورده المصنف رحمه الله تعالى على علو ذاته سبحانه. ثم قال الدليل الثاني قوله تعالى أأمنتم من في السماء في 2 مواضع في سورة تبارك. أأمنتم من في السماء، وأمنتم من في السماء تفسر على 2 تفسيرين: من في السماء المقصود بالسماء أي أنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، أو أنه التفسير أأمنتم من في السماء أن من بمعنى على، وهذا كثير في لغة العرب، هذا كثير في لغة العرب. لما أراد فرعون أن يرهب السحرة الذين آمنوا برب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ماذا قال لهم فرعون؟ قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، على جذوع النخل. وقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فكيف تفهمون قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض؟ معنى من في الأرض أي أنهم في جوف الأرض؟ لا، ليس هذا المقصود، ولكن ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض يعيشون ويمشون. فإذا فهمتم ذلك فافهموا نصف الحديث الآخر: ارحموا من في الأرض يعني فوق الأرض يرحمكم من في السماء، يعني من هو سبحانه وتعالى فوق السماوات 7 مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل الذي بعده قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، والفوقية تختص بالعلو. كذلك الدليل الخامس قوله إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود إنما يكون من أسفل إلى أعلى، يكون من أسفل إلى أعلى. كذلك قوله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وكذلك والعروج هو الارتفاع إلى أعلى. وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فمن ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية. كذلك قوله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، فهذا والرفع يكون إلى جهة العلو. كل هذا أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى في إثبات علو الذات. وهذا النوع من العلو هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم ممن زاغوا عن الصراط المستقيم الذين ينفون هذا النوع من علوه سبحانه وتعالى. هذا النوع من العلو هو الذي وقع فيه الشقاق والخلاف ما بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى ما دليل ذلك من السنة، يعني ما دليل علو ذاته سبحانه وتعالى من السنة. قال رحمه الله تعالى أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله لسعد في قصة قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث، وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات. بعد أن أورد المصنف رحمه الله تعالى أدلة الكتاب على علو ذاته سبحانه وتعالى أردفه بذكر أدلة السنة على هذا على علو ذاته سبحانه وتعالى، فبدأ بحديث الأوعال. حديث الأوعال يعني سمي بذلك لأن جاء فيه ذكر الملائكة أو وصف الملائكة بهذا الاسم الأوعال، وفيه الشاهد في الحديث قوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، ولكن الحديث ضعيف. وفي الصحيح ما يغني عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه في قصة قريظة قال له، القصة طبعا معروفة، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الأحزاب وردهم الله عز وجل لم ينالوا خيرا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة، وكانوا كان على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد لما جاء الأحزاب ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولكن الله عز وجل خذلهم ورجع الأحزاب، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، فرضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، كانت بين قبيلة سعد وهؤلاء عهود في القديم، فظنوا أنه سوف تأخذه بهم رأفة ورحمة، فحكم عليهم سعد رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان جريحا في وقتها، فحكم عليهم رضي الله عنه وأرضاه بأن تقتل الرجال وأن يسبى النساء والذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، أنه قال له لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. ولكن الحديث لم يخرج في الصحيحين بهذه اللفظة، وإنما خرج في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، والشاهد كما هو. بعد ذلك استدل كذلك المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث الجارية، وهذا حديث مشهور. لما أراد أحد الصحابة أن يعتق أمته فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ وهذا سؤال إخواني ما يحتاج إلى كثير فهم، أين الله؟ فقالت الجارية في السماء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فقالت أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك استدل بأحاديث المعراج، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، فالمعراج يكون من أسفل إلى أعلى. وكذلك حديث ثم يعرج الذين باتوا فيكم، الملائكة الذين يتعاقبون في بني آدم، يعرج يعني يصعد إلى أعلى. وكذلك حديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، نفس المعنى يكون إلى أعلى. وآخرها حديث إذا قضى الله، يعني آخر هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله تعالى في من أدلة السنة على علو الذات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا بقوله كأنه سلسلة على صفوان. والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا دليل على علو ذاته سبحانه وتعالى. وفي الحديث مدى خضعان الملائكة لربنا سبحانه وتعالى، يعني خضعانا يعني خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما قوله كأنه سلسلة على صفوان، هذا ليس فيه تشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى، ولكنه تشبيه سماع بسماع، تشبيه سماع بسماع، لا تشبيه مسموع بمسموع. سماع بسماع يعني أنه ما يقع في آذانكم إذا جرت السلسلة على الصفوان كالذي يقع في أسماعهم حينما يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى بأمره، كلام ربنا سبحانه وتعالى بأمره. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء المؤلف رحمه الله تعالى في نفس المسألة بذكر أقوال أئمة السلف، فقال ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر أدلة علو الذات من القرآن والسنة، جاء بأقوال أئمة السلف على هذا، ليعرف يا إخواني أن هذا هو مذهب سلفنا الصالح، هذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من القرون المفضلة. ليست هذا الكلام محدث، هذا الكلام ليس بمحدث ولا بمتأخر، وإنما هو قديم، هذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. فقال رحمه الله تعالى قولهم بأجمعهم، لم يختلفوا في ذلك رحمهم الله تعالى، الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش، أي على العرش، هذا مفهوم من لغة العرب ما يحتاج إلى تفسير، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. لم يخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى بكلام لا يفهم، هذا لا يعقل ولا يصدر من عاقل من بني البشر، فكيف بالله سبحانه وتعالى أن يخاطب الناس بما لا يعقلون وبما لا يفهمون؟ وإنما خاطب العرب بما يفهمون وبما يفقهون. فالاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، غير مجهول المعنى. والكيف غير معقول. الكيف، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، فهمنا هذا المعنى. لكن إذا سألك سائل كيف استوى على العرش، الله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا. يقول لك كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى، نقول له النزول غير مجهول، والكيف غير معلوم، والكيف غير معقول. فالكيف كيف نزل، هذا لم يخبرنا الله عز وجل به، هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. فالكيفية غير معقولة، وهذا غيب، وكيف يتكلم في الغيب من غير دليل من كتاب أو سنة صحيحة؟ فإن قال لك كيف استوى، فقل له كيف ذاته سبحانه وتعالى. فإن قال لك هذا لا نخوض فيه، هذا مما استأثر الله عز وجل به، فنقول والكيف مما استأثر الله عز وجل به ولا نخوض فيه. فتفويض السلف إنما يكون في الكيفية لا في المعنى، لا في المعنى. نحن أيها الإخوة الأعزاء نعجز عن إدراك كيفية اتصاف بعض المخلوقات بصفاتها. المخلوق تكون له بعض الصفات وتعجز عقولنا عن إدراك ذلك، فكيف بإدراك كيفية صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ روى اللالكائي عليه رحمة الله تعالى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان هناك رجل يخوض في الكلام عن كيفية اتصاف ربنا سبحانه وتعالى بصفاته، فدعاه عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى فقال له لقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل. أخبرنا أنه رأى جبريل وأن له 600 جناح. قال والذي نعقله، نعقله مما نراه الجناحان. قال لهذا الرجل فركب لي ثالثا، يعني كيف يكون موضع الثالث، أين يكون موضع الجناح الثالث؟ لو فرضنا أن هناك للطائر 3 أجنحة، فأين ركب لي ثالثا، ركب لي ثالثا. قال هذا أقوله لك ولا أقول لك باقي هذه الأجنحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، 600 جناح. كيف تعقل تركيب 600 جناح في جبريل عليه السلام؟ فقال الرجل إذا كنت أعجز عن ذلك وذلك مخلوق، فكيف بكيفية صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا مخلوق ونحن عجزنا عن معرفة كيفية اتصافه بهذا الأمر، فكيف بكيفية اتصاف ربنا سبحانه وتعالى بصفاته؟ فهذا غيب لا نطلع عليه. فرجع الرجل عن كلامه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى والإيمان به واجب. يبقى يقول في الرد في ذلك، يقول أن يقول الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب لأنه خبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى الشهادتين أنك تصدق بما أخبره الله، بما أخبر به الله عز وجل وبما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأنه لم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من القرون المفضلة مثل ذلك، ولا لم يقع منهم هذا السؤال. والسؤال المقصود هنا السؤال عن الكيفية، السؤال عن عن الكيفية، لأن هذه الأحاديث كلها وهذه الآيات كلها مرت على الصحابة رضوان الله عليهم، وما ورد أن أحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يتكلم، ما ورد عن الصحابة أبدا مثل هذه الأسئلة. ولذا قال والسؤال عنه بدعة. إلى هنا أيها الإخوة الأعزاء، هذه العبارة التي ذكرها المؤلف هذه جاءت عن أم سلمة وأنس، وإنما تصح عن ربيعة الرأي وتلميذه الإمام مالك إمام دار الهجرة، ويشترط عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. وما زاد عليها فيما يذكره المؤلف إنما جاء عن الزهري رواها عنه الصابوني في معتقد أهل الحديث، وهي ومن الله الرسالة، يعني وبعد والسؤال عنها بدعة قال ومن الله الرسالة. طبعا المقصود بالسؤال السؤال عن الكيفية لا السؤال عن المعنى، لأنه بعض الناس ربما يجهل المعنى فيسأل أهل العلم فيوضحون له ذلك، وربما إذا كان سؤالا عن المعنى تعنتا وتلبيسا على الناس فيدخل في هذا الذم ويكون من البدع المحدثة والعياذ بالله. قال ومن الله الرسالة، فمنه سبحانه وتعالى بدأت الرسالة إلى رسله وإلى عباده، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. وقوله وهكذا، وهذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، وذكر الآيات التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني أن أقوال الأئمة رحمه الله تعالى في جميع الأسماء والصفات كما ذكر في الاستواء، كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإذا سألك أحدهم فقال كيف ينزل ربنا، كيف يجيء ربنا، كيف يأتي ربنا، كيف يتكلم ربنا سبحانه وتعالى، نقول النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والتصديق به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا جاء عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، كما رواه الخطيب عنه أنه لما سأله أحدهم عن نزول ربنا سبحانه وتعالى فرد عليه بنفس هذا الجواب الذي رد به الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. أيها الإخوة الأعزاء، اعلموا أن مذهب أهل السنة والجماعة فيه التسليم والتصديق بخبر الله عز وجل، والتسليم والتصديق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف ولا تعنت، من غير تكلف ولا تعنت، وإنما نسمي ربنا سبحانه وتعالى ونصفه بما وصف به نفسه على في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليكن مذهبك مذهب الصحابة رضوان الله عليهم حتى تنجو يوم القيامة. وإياك ومحدثات الأمور، وإياك بهذه الأقوال التي يلفقونها والتي يزينونها للناس أنها تنزيه لله سبحانه وتعالى، هذا ليس تنزيه وإنما هو تعطيل، إنما هو تعطيل وإنما هو تأويل لما جاء صريحا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضمام بن ثعلبة هذا الصحابي الجليل لما سمع النبي صلى الله لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، وساق النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحديثه، فقال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه لا نعدم من رب يضحك خيرا. انظروا معي إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ما طرأ إلى أذهانهم ما يطرأ إلى أذهان هؤلاء، ما طرأ إلى أذهانهم ما يطرأ إلى أذهان هؤلاء من تمثيل وتكييف وغير ذلك، وصرف الآيات والأحاديث بغير حجة ولا دليل. فكونوا مع منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان تنجو يوم القيامة وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ورضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم ربكم عز وجل في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.